تفسير الآية 6 من سورة هود يقول تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت من المتوكلين على الله حق التوكل مع إحسان اتخاذ كل الأسباب الممكنة المستطاعة المتاحة المباحة للحرام، أي المعتمدين عليه تمام الاعتماد، أي ممن يجعلونه وكيلا لهم مدافعا عنهم، حيث سييسر لهم كل أسباب الرزق والنصر والعزة والأمان والنجاح والتفوق والسعادة. هذا ومعنى قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، أي هذا مزيد من البيان لتمام قدرته تعالى وكمال علمه، إضافة إلى ما سبق ذكره في الآية السابقة، ومزيد من بيان واسع رحمته وكرمه وفضله وبعض معجزاته ودلالاته التي تدل كل عقل منصف عادل على أنه سبحانه هو الخالق الرازق المربي المعين المرشد لكل خير وسعادة، المستحق وحده للعبادة بلا أي شريك، وأن من عبده وتوكل عليه وحده سعيد تمام السعادة في دنياه وأخراه. برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة، أي وليس هناك أي دابة في الأرض، وهي كل ما يدب ويتحرك عليها وفي داخلها من إنسان وحيوان وحشرات وغير ذلك مما ظهر أو خفي وعلم أو لم يعلم من مخلوقاته المبهرات المعجزات سبحانه، إلا على الله وحده برحماته وأفضاله التي لا تحصى توفير رزقها المناسب لها الذي تحتاجه من كل غذاء وقوى وقدرات وإمكانات وعلاقات ونحوها في مختلف البيئات بإيجاده لها وتعليمها كيف تحصل عليه بما يؤهلها لأداء مهمتها في الحياة، وتكون كلها مسخرة لمنفعة ولسعادة الإنسان. قوله تعالى: ويعلم مستقرها ومستودعها، أي وهذا مزيد من التأكيد على ما سبق ذكره، أي ويعلم سبحانه حتما مكان استقرارها وسكنها وتحركها أثناء حياتها والمقر الذي خلقت فيه وهو رحم أمها والمكان الذي تودع فيه أي توضع وتحفظ بعد موتها، ثم المستقر والمستودع النهائي للنفس الإنسانية في الآخرة حيث السعادة التامة الخالدة في جنات لا يوصف نعيمها لمن أحسن، والتعاسة التامة في نيران لا يوصف عذابها لمن أساء. قوله تعالى: كل في كتاب مبين. أي هذا مزيد من التأكيد على ما سبق ذكره وعلى إحاطة ودقة علمه تعالى بكل شيء، أي كل ذلك يعلمه سبحانه علما تاما شاملا، وهو مكتوب مثبت محفوظ في كتاب واضح، وهو اللوح المحفوظ أي الكتاب المسجل فيه أفعال الناس ولحظات الحياة والكون وتقديراتهما وسيرهما، فهو مشتمل على كل ما يحدث في العالم من الكبير والصغير من الأحداث، ولم يهمل فيه أمر إنسان ولا حيوان ولا نبات ولا جماد ولا غيره ظاهرا وباطنا، بل قد سجل وأثبت فيه حتى قيام الساعة. ومن كان هذا وصفه من القدرة والعلم والحكمة والملك والرحمة والفضل، فهو المستحق وحده للعبادة أي الطاعة وللشكر وللتوكل عليه.